بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قد كلف الصبي على الذي أطمه بغير ما وجب والمحرم. قد كلف الصبي على الذي أطمه بغير ما وجب والمحرم. وهو إلزام الذي يشق أو طلب فها بكل خلق، لكنه ليس يفيد فرع، فلا تضق لفقد فرع ذرع، والحكم ما به يجيء الشرع، وأصل كل ما يضر المنع ذو فترة بالفرع لا يراء، وفي الأصول بينه نزاع. قد كلف الصبي على اللزو الصبي قد كلف الصبي على اللزو الطمي بغير ما وجب والمحرم. قال إن الصب لما قال إن الحكم وخطاب الله متعلق بفعل المكلف، هذا يقتضي خروج الصبي، لأن الصبي غير مكلف. فاستدرك هنا أن مشهور مذهب مالك أن الصبي مكلف بغير الحرام والواجب. قد كلف الصبي على الثمي أي يختير بغير ما وجب والمحرم، بغير الواجب والمحرم، فالأوامر كلها في حقه مندوبات، والنواهي كلها في حقه مكروهات، فلا يحرم عليه شيء ولا يجب، لكنه يكلف بالمندوب والمكروه. وهو يلزم الذي يشك أو طلب فيها بكل خلق، هو اللي هو أي التكليف. قال إن التكليف اختلف فيه، هو هل هو إلزام ما فيه مشقة أو طلب ما فيه مشقة. إذا قلنا إن التكليف هو إلزام ما فيه مشقة، يقتصر التكليف على الواجب والحرام، إذ لا إلزام في مندوب ولا مكروه ولا مباح، فيكون تكليف خاص بالواجب والحرام. وإذا قلنا التكليف هو طلب ما فيه مشقة، يدخل المندوب والمكروه، لأن كل منهما مطلوب، إما مطلوب الفعل وهو المندوب، وإما مطلوب الترك وهو المكروه، وعلى كل تخرج الإباحة إلى طلب فيها. نعم. لكنه ليس يفيد فرع فلا تضيق، لكن هذا الخلاف لا ينبني عليه فرع، فلا تضيق لفقد فرع ذرع، لا يضيق ذرعك بعدم وجود فرع ينبني على هذا الخلاف. وقال أبو إسحاق الشاطبي إن هذا العلم إنما أسس لانبناء فرع عليه، فما لا يفيد فرعه أو لا يعين على تحصيل الفروع لا ينبغي ذكره في هذا الفن، لأن فيه تطويله وتشويش. نعم. والحكم به يجيء الشرع، والحكم ما به يجيء الشرع. قال إن الحكم حكم الله تعالى لا يعلم إلا من قبل الشارع، حكم به يجيء الشرع. تعريف الجزئين يؤذن بالحصر، أي لا حكم إلا لله، الحكم به يجيء الشرع. هذا تعريض بالمعتزلة الذين قالوا إن العقل يمكن أن يستقل بإدراك الأحكام الشرعية، لأن كل ما فيه تحقيق مصلحة فهو مطلوب بحسب المصلحة قوة وضعف، وكل ما هو ما فيه مفسدة فهو مطلوب الترك، وما لا مصلحة فيه لا مفسدة فهو مباح، والعقل يستقل بإدراك هذا. لكنه لما كانت هذه المصالح والمفاسد قد تخفى وقد تتفاوت العقول في إدراكها، أتى الشرع مؤكدة لمن بها مع العقل، لأنه قد ينبه شيء من هذا على العقل، فأتى الشرع مؤكدا للعقل، هكذا قال المعتزلة. والحكم به يجيء الشرع، مع لا حكم إلا بالشرع. نعم. وأصل كل ما يضر المنع، والدليل على أنه لا حكم قبل الشرع نزول قال بعثة الأنبياء، قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي ولا مثيبين، لا معذبين ولا مثيبين، وينتفى الثواب والعقاب، انتفى ملزومهما والخطاب. نعم. لأن العقاب لازم عن خطاب النهي، والثواب لازم عن امتثال الأمر أو ترك المنهي عنه. نعم. وأصل كل ما يضر المنع، يعني بعد تقرر الشرعي لا أصل في المضار المنع، ولا أصل في المنافع حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. نعم. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم. ذو فترة بالفرع لا يراء، قال إن أهل الفترة هم أهل الفترة قاموا بين بعثة نبيين، فاتهم الأول ولم يدركهم الثاني، يعني هذا لا يخاطبون فروع الشريعة قولا واحدا، لا يرى أن يفزعون، معنى لا يعاقبون على ترك الفروع اتفاقا. وفي الأصول بينهم نزاع، وهل يخاطبون على الأصول أي الإيمان بالله تعالى وملائكته ورسله؟ في خلاف. وفي الحق هناك آثار تدل على خطابهم بذلك، لأنه ورد مثلا عن بعض الجاهلية عنه في النار، وهذا يدل وهم كانوا الفترة، يدل على المخاطبة. وارد بعضهم أنهم في الجنة كالقصون الساعدة. نعم، قال في الحديث أيت عمر بن لحي يجر قصبه في النار، هذا يدل على أن الجاهلية مخاطبة من الأصول. نعم، في خلاف.